بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك عبرة لمن ويقول الكافر يا على الهواء ما شاء الله. اسمع الكلام يا حمد. إن في ذلك لعبرة الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي صدق الله.